يقرأ يا ابني. النوع التابع من الأسماء الذي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو صفة الدالة على المشاركة والزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كم بقى على المغرب؟ كم بقي؟ 10. الصفة المشبع، اقرأ اسم التفضيل. ها هذا اسم التفضيل. الصفة الدالة على المشاركة والزيادة. زيد أكرم من عمر. اسم الفاعل، اسم التفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهم مع الآخر، فأخونا أحمد وأخونا فهمي. الشيخ ده ذهب مرة إلى أحمد ومرة إلى فهمي، فلما ذهب إليهما أحمد بالغ في إكرامه، يعني ذبح له عزا حنيذا، وهذا ذبح له دجاجة. هذا كريم وهذا كريم، بس أيهما أكرم من الآخر؟ أحمد، صح يا أولاد ولا؟ يبقى هذا معنى اسم التفضيل، يدل على أن شيئين اشتركا في صفة، يعني عمرو وزيد اشتركا في صفة الكرم وزاد أحدهما على الآخر. إذا في مفضل، في مفضل عليه في اسم تفضيل، صح يا ولادي؟ طيب نقول حكاية الخروف. عارفين حكاية الخروف؟ بشرح لطالب اسم التفضيل، قال لي مش فاهم. بعد اللي أنا قلته ده قال لي مش فاهم. قلت طيب أنت رحت لصديقك ده اللي اسمه أحمد أو ده اسمه زيد وده اسمه عمرو، أنت ذهبت إلى زيد ذبح لك خروف، قال لي كويس، وبعد ذهبت إلى عمرو ذبح لك دجاجة، قال لي كويس. قلت طيب أنا عايز أعرف أين المفضل وأين المفضل عليه؟ ده المفضل الخروف. لا إله إلا الله. بقول لك أبن زيد، يعني زيد اللي هو أطعمك الخروف ده، زيد ده اسمه مفضل، فضلناه على عمرو في الكرم، فقال مفضل الخروف، يعني حتى بعد ما شرحته قال برضه الخروف. أنا بقول لك في مفضل في الكرم، يعني مفضل اللي هو زيد اللي هو ذبح لك الخروف، مفضل عليه هو ذبح لك الدجاجة، فأين المفضل؟ قال الخروف. بس يبقى ده، فده اسمه اسم تفضيل. اسم التفضيل أيضا يعمل عمل الفعل، فهو زيد مبتدأ وأكرم خبر، أكرم يعني هو، يعني في فاعل بس ضمير مستتر تقديره هو. فاسم التفضيل يعمل عمل الفعل، لكن صوره التي يأتي عليها إما أن يكون مجردا من أل والإضافة كهذا المثال الموجود أمامكم، يبقى حكم الإفراد والتذكير يعني لا يتغير. أقول هند أكرم من زينب، طيب الزيدان أقول أكرم من غيرهما، الزيدون أقول أكرم من غيرهم، يعني كلمة أكرم لا تتغير. فإذا كان مجردا من أل والإضافة لازم الإفراد والتذكير. قال الله عز وجل ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، يوسف وأخوه اثنانهم أحب إلى أبينا، لم يقول مثلا أحب، قال أحب بس. الحالة الثانية إذا كان مقترن بأل يبقى طابق ما قبله، زيد الأفضل، هند أقول الفضلى، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، الهندات الفضليات، فإذا كان مقترن بأل طابق ما قبله. وإذا كان مجردا وإذا أضيف نقول إذا أضيف إلى نكرة أقول زيد أكرم رجل، يعني إذا أضيف إلى نكرة في الحالة الأولى لازم الإفراد والتذكير، أقول هند أكرم فتاة، الزيدان أكرم رجلين،